على الإصابة، ترجيح أنا على الإصابة، يعني اللي تبين أنه كان بيدي الزكاة واحد نصاب كان يروح للناس ويقول لهم مراتي عيانة وعملت عملية ونقلت كلى وأنا والمستشفى خدت فلوس قد كده وكانت هتموت ماشي كده، وخد فلوس زكاة من إخوة أنا عارفهم كويس، وتبين ان هو ايه، ولا مراته نقلت كليه ولا كان بيدفع ولا مليم في علاجها، واقر بذلك، وان الراجل ده معاه 750,000 جنيه كويس كده. انا قلت له انت لازم تجيب الفلوس بتاعت الناس فلان وفلان اعرفهم، داخل منه 10,000 جنيه وداخل منه 15,000 جنيه ماشي كده، ولغايه النهارده ما بقى عاملوش كويس ولا ودي الوش، اقول له انت لسه ما تبتش، وكل ما يجي لي عايز يناقش امور الدعوه واقول له يا ابني انت تروح تتوب الاول، الناس دول عطوني توكيل ان انا اخد الفلوس منك، وقلت لهم انتم الفلوس دي ما اجزقتكوش ماشي كده. بتقول ايه؟ عدم الاصابه عشان كده مش هنشتغلوا هيبقى غانم ساعتها، هاخد من الزكاة بتاع كغارم لان هو معلوم مالوش ذنب غارم. انا بتكلم بس يعني ايه تحقيق المرض ماشي كده، دي امثلة في ذلك. بيقول اما الجنود فهذا لا يمكن النص على، يعني الشرع مش ممكن يكون عطاني سيدي هاي مثلا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لغايه يوم القيامة ان احمد محمود في سنة 1440 مستحق للزكاة، مستحيل الشرع يكون هيبين لنا تفاصيل الأعيان إن فلان الفلاني يجب قطع يده سنة 1480، لا مش ممكن هيكون، ما الشرع لا يأتي بذلك، إنه لابد يكون أمر واسع. بداية النص النصوص القانونية هو في الشريعة الإسلامية، الشريعة الملزمة دي العامة هي في الحقيقة مش بس الشريعة الإسلامية، مش الشريعة من سيدنا موسى، من سيدنا أيام صحف إبراهيم، إن في أحكام عامة. يقول كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقه ولكل حاكم على عدالة كل شاهد وأمثال ذلك، دي كلها تحقيق مناط. الشاهد ده عدل ولا مش عدل، أنا هبذل جهدي إن أنا أعرف وابني بناء على ذلك، لكن العدالة مناط ماشي كده، مناط الحكم قبول الشهادة، قبول الشهادة مناط بوصف العدالة في الشخص، وبناء على ذلك انا هقول حقبل ولا مش حقبل بناء على تحقيق المناط ده في الشخص الذي يعني وشاهد في الواقعة المعينة. اذا كان ذلك كذلك فإن الدعوى عصمة الإمام في الجزئيات فهذه مكبرة ولا يدعيها أحد، فإن عليا رضي الله عنه كان يولي من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك، وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين ثم قال أخطأنا، فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. يبقى إذن يستحيل يكون علي أعلى واحد معصوم في الجزئيات. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. ما فيش أعلى من الرسول من معصوم، يبقى انتم هتدعوا الائمه انهم معصومين في الوقائع العينيه، ده الرسول بيقول اقطع له قطعه من النار هيحكم له بها وهو يستحق دخول النار عليها. كلام قوي جدا. الوجه الثاني عشر ان يقال العصمة الثابتة للإمام هي فعله للطاعات باختياره وتركه للمعاصي باختياره، مع أن الله تعالى عندكم لا يخلق اختياره،